الثانية بالصلاة

ثلاثين حقيقة واحد. فعلى هذا الأساس إن الآن في تصديق بعد أن نفتح الحجة تظهر الفضل الأسطورة. تجد بأن الصلاة صلاة العصر بأن صلاة العصر يعلم ببطلانها تفصيلا والتي يشك في بطلانها هي الظهر فقط تطبيق قاعدة الفراغ لا على الأولى ولا على الثانية Thank you. أرجع طلبات مختصر عن جواب الإجابة فالطلمة عن جميع طلبات مختصر مثل جسية الأميسة على الكريم Thank you. يحكم بفتحة الثلاثين إلى تطبيق قاعدة الفراغ. بل حتى لو لم تكن قاعدة الفراغ مشرعة يمكن الحكم بصحة الثلاثين باعتبار أن التشهد ليس من أحد الخمس المستثنات في قاعدة لا تحام. الحكم بصحة تلك الثلاثين حتى لو جزمنا بفوات الرجوع من كل منهما لا من إحداهما. أما إذا فات من إحداهما وتطبيق قاعدة الفراغ إنما محتاج إليه إلى تطبيق قاعدة الفراغ وتشريع قاعدة الفراغ في ذلك من تقدير يكون جدا مبسوط. Thank you. هذه صفية لا بأس بها، الصلاة قلنا صحيحة، لكنه يقضي ما يقضي بعد ذلك التشهد فيما إذا لم يقصد ما في لم يتحقق بينهما. خلينا نجاوب كما هذا الثاني، إذا علم المثلث الثاني بعد سلامه بعد صلاته أنه فاته إما القنوت أو الركوع، فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة الفراغ؟ التخصص الثاني ولا أصر القرآن، يعني هل كان في طريق صلاتي وإعلان صلاتي إما قنوت أو ثم ركوع، إما قنوت أو علم دون علم، إما قنوت أو ركوع، تعرف إما قنوت أو ركوع، فإن أهل المجال تحقيق حصره في الأوراق Thank you. البراهين على الصلاة. وهل بالإنسان تطبيقها على الوضوء على محمد وعلى محمد.